أو بسبب شفاعة الشفعاء لأنه موحد فقد يعفى عنه. ولهذا قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما دون الشرك يدخل في هذا جميع الذنوب. أحسن الله عليك. عند عوام الناس تذكر بدون تفصيل، عند عوام الناس الحديث الوعيد تذكر بدون تفصيل أفضل وأولى؟ عند حاجة، عند الاستفتاء حاجة يوضح. أطلقها النبي وأطلقها القرآن للتحذير والزجر. بعض الناس يقول من يحلف وهو كاذب ينقطع ظهره، أحسن الله إليك، هل هذا تخويف لا أحسن الله إليك عند العوام؟ ما أدري، ما أنت ما بلغني هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من اقتطع حقه بشبه قد أوجب الله له النار وحرمها الجنة. ولا أخذ من حلف على يمين يقتطع بها مال أخي بغير حق لقي الله عليه غضب. نسأل الله. الله أحسن عمل كذا غلب في الآخرة أحسن إليك، يعني أخرها الله عز وجل في الآخرة أحسن إليك. هذا من عقوبته، قد يعجل في الدنيا قد تعجل له العقوبة في الدنيا. نسأل الله. إذا حلفها يغلب على ظنه أن ذلك الشيء وقع ثم لم يقع، على كفارة حلف أن شيء وقع، يعني حلف أنه وقع أن شيئا وقع وهو لم يقع ناسي، يعني غلبت ظنه غلبت ظن والله ان فلان جاي، يعني والله وصل فلان، نعم والله ان فلان وصل، نعم نعم نعم الله، والله ان الشهر دخل، نعم يظن هذا، نعم الله يسلمك. الصواب انه ما عليه كفاره، يعني يظن صدق نفسه. احسن الله عليك يا شيخ. الحج واجب على الفور، احسن الله اليك. هذا الصواب، هذا الراجح في خلاف، لكن الراجح انه على الفور اذا توافرت الشروط يا وجد الماء. يعني الكبائر تختلف بين بعض، الرسول حشدها أربعة وأشد من بعض تختلف، مثل ما قال ابن عباس هي لا سفينة أقرب منها إلى سفينة.